وترث ولدها الذي لعنت عليه، مولتي وترث ولدها عتيقها ولقيطها وولدها بلاش ميراث ولدها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاثة مواريث، تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ميراث هذه ما رأيت اشطبوها، وولدها الذي لعنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. نعم. ولأنها قامت مقام الأب في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه. ولأنهم عصبات أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه. وعنه إن كان لهما ذو فرض رد عليهم، فإن عدم فعصبتها عصبته. هذه رواية أخرى رابعة وثالثة، أنه إن كان لهما ذو فرض، إن كان ابن الملاعن ولا الملاعنة تركت أصحاب فروض فيعطى أصحاب الفروض فروضهم، فإن عدم فعصبتها عصبت هذا الولد الذي لوعن وانتفي بلعان ومات، فعصبتها عصبته. إيش الفرق بين هذه الرواية والرواية التي سبقت؟ الرواية الأولى أن الأم هي عصبة، والرواية الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته، والرواية التي نقولها الآن أنها إن كان هناك ذو فروض أخذون فروضهم، وإلا هي المرأة تكون عصبة له، عصبتها عصبة له. هنا يعني أظنه ليست برواية، لكن أحيانا يأتون الإمام إذا شرح موضوع، إذا شرح مسألة وفصلها يجعلون هذا التفصيل كأنها رواية، فإن يقول كأنه يقول رضي الله عنه أن الأم إن كان معها ذو فروض فيرث ذو الفروض فروضهم، وإن لم يكن لهم فروض فهي عصبة، وإن كان ليس لها فروض فهي عصبة، فأصبحت رواية واحدة، إنما هي مفصلة في هذه الحالة وفي هذه الحالة. نعم. فعلى الأولى يرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ويعايا بها. فعلى الأولى يرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ويعايا بها. فعلى الأولى، الرواية الأولى ما هي؟ أن الأم هي عصبة، أن الأم هي عصبة، فإذا مات هذا الولد الملاعن وترك أخوه لأمه وترك بنتا له وأختا، كيف تكون المسألة هذه؟ نعيد المسألة كلكم فكروا معانا، إنه خال يعايا بها. فعلى الأولى يرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته، هي واضحة بس لو فكرت فيها تضح لكم. أخوه لأمه يرث معه يأخذ السدس، وبنته تأخذ النصف، وأخته ما تأخذ. لما تأخذ؟ ما تكون عصبة مع البنت تأخذ الباقي، تأخذ سدس المال؟ قال لا ما تأخذ، لأن الحديث، لأن المذهب أن عصبتها عصبة له، والأخت ليست بعصبة. لو ترك أخ فقلنا المال يذهب للأخ، الباقي يذهب يأخذه من، لكن الأخت هذه ليست عصبة، هذه أنثى لا تكون عصبة. عرفنا هذا؟ قال فيعايا بها. إيش معنى يعايا بها؟ يعني يجعل لغزا، ويقولون أفيدونا مسألة هلك هالك وترك أخا لأم وترك بنتا وأختا فأخرجت الأخت من الميراث، فسروا لنا هذا اللغز، هذا معنى يعايا بها. يوم تفكر في المسائل وما يخطر على ولدك على الذهن أنه ولد لعان ما يمكن تحله، إن لم يخطر على ولدك على ذهنك أن هذا الميت الهالك ولد لعان، ما يخطر على بالك أن الأخت تلغى ولا تأخذ شيء من الميراث، ما في أحد يحجبها. لكن قالوا في هذه المسألة أن الأخت ليست بعصبة، إنما عصبة الأم عصبة لهذا الولد الملاعن، والأخت ليست بعصبة. نعم. ولو خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالمال للخال رواية واحدة. ولو خلف خالا وخالة، مات الولد الملاعن وترك أما وخالا أو خالة، كم تأخذ الأم؟ ثلث المال، لأن هذا ولدها، والخال يأخذ الباقي كله، تأخذ ثلث المال. لا، لأنه مات الولد، ولدها مات، ويتأخذ ثلث المال، والباقي يأخذه من؟ ولو جاءت هذه وجعلت من المسائل التي يعايا بها، يعني تجعل لغزا وأحجية، قولوا لنا متى يكون الخال عصب يرث المال كله بعد أن ترث الأم؟ الخال ما يكون عصبة المذهب كلها، ويقال له هذا الولد منفي بلعان أو ولد زنا، فمات وترك أما وخالا، الأم تأخذ الثلث والمال كله يذهب للخال لأنه عصبة. كيف جعلته عصبة؟ لأنه في حديث عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأم ثم لميراث الباقي لعصبة الأم. نعم، اللهم صل عليه وسلم. ها؟ الخال إذا كان كلهم موجودين بين الخال وخال، إذا كان لا ما في إلا هذا. نعم. فإذا مات عتيق بن الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات، والأصح أنه مبني على القول بتعصيبها. فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة، ونقل الخلال في جامعه أنهم يعقلون عنه. فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم، ما ترك ذا فرض، ذا سهم واحد من الفروض، مات هذا الابن الملاعن ما ترك أحد، فأماله لعصبة أمه في قول الجماعة، وفي القول الآخر لأمه لأن هي العصبة. ونقل الخلال في جامعه أنهم يعقلون عنه. إيش معنى يعقلون عنه؟ أي أنه لو قتل يقومون بدفع الدية. لمن ذكر هذه المسألة؟ لأنهم الذين يقولون بتوريث عصبة الأم من هذا الابن الملاعن، يقولون هذا بس في التوريث، ليسوا بأولياء في التزويج، ولا يكونوا يعقلون عنه. فقال في رواية عن الإمام أنهم يعقلون عنه. نعم، بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل عليه وبارك وبارك اللهم صل وبارك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متمتع بالحج لم يجد الهدي، فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهل يشترط لصيام 3 أيام في الحج بعد أن يحرم بالحج، أم يجوز صيامها قبل إحرامه بالحج مع ذكر الدليل؟ 3 أيام في الحج، الله خالف الحج، هذا الدليل واضح. استحسن أنه يحرم بالحج قبل 8 لأجل أن يصوم الأيام فيه، إن ما تمكن إلا 8 يصوم 8 و9 و11، ما يصوم يوم العيد. لكن الصيام الله عز وجل يقول 3 أيام في الحج، يعني متلبسا بالحج، إذا كان ليس بالحج ما صام 3 أيام. نعم. يقول: هل أطباء النفس أو علماء النفس يدخلون في مسمى الكهان والعرافين؟ الكهان والرافين يعني هؤلاء يقولون بأمور غيبية يحصل كذا ويحصل كذا يتنبؤون يقولون، لكن عالم النفس علماء النفس ليس من هذا القبيل، وهو علم دخيل ما يعرف تعالى. والنفس لا يعرف كنهها إلا بارئها. وأكثر هذا النمط من الناس أخذوا دراسات عن تجارب، وهذه التجارب متلقات عن أمم وجماعات ما نشأوا تحت راية الإسلام في بيئات لهم تقاليد واجتماعات خاصة، ومجتمعاتهم يحصل لها نكبات وكوارث وأمور تخرج عن طبيعة الإنسان السوي، فيبحثون عن الأسباب، والأسباب دوافعها كثيرة، منها عدم الأمن وشرب الخمر وكثرة الزنا وكذا. فإذا إنسان عاش في مثل هذا المجتمع وأراد أن يجد حلول، لأن إنسان أصبح ظروفه في غير سليمة غير سوية نتيجة لهذا المجتمع، فكيف تظن أن من أوجد حلولا لبؤس حصل في مجتمع أحاطت به مسائل خارجة عن طبيعة ما أنزل الله عز وجل، كيف تجعل تلك الحلول حلا لمسلم في بلد إسلامي؟ ما يصح هذا، ولا يليق ولا يكون. ثم إن الله عز وجل أمر وأرشد أن من وجد مصيبة في نفسه فعلاجه أن يلجأ إلى الله ويتوب ويستغفر ويكفر ويتصدق، فمن خرج عن هذا النطاق فهو خاسر. ومن سمع منا هذا القول وعلم صدقه وتيقن فهو السالم، فمن فهم هذا وخالف فهو نسأل الله السلامة ممن أصابه الخسران. لا تذهبوا إلى أطباء نفسيين، ليس من هذاك العلاج عندهم. فمن ابتلي بشيء يرجع إلى الله عز وجل، يعلم أن آفته من نفسه. هؤلاء إذا إنسان عنده خوف شديد ولا عنده قلق قد اسمع الموسيقى، أخرج تنفه، اعمل كذا، فيحرضونه على موبقات ويحرضونه على حرام ويظنون أن هذا فيه الحل لما يصاب به المرء. احذروا هذا الصف من الناس، ليس هذا الحل. الحل أن من أصيب بكآبة أو أصيب بقلق أو أصيب بشيء فهي من جند الله عز وجل بعثه عليه، لأن فيه ذنوب، إما أن يريد الله أن يعاقبه ويطهره بها، أو لأجل أن يرجع وينيب إلى الله عز وجل، وهو يصدق مع الله وينيب. الصدقة تدفع الخطيئة وتمحو الذنب، والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل يكفر السيئات. فإذا علمتم أن إنسان بدأ واستشار غير أولي العلم من جهلة الناس، فإن الشياطين من الإنس والجن يغرونه، اذهب إلى فلان عالم نفساني، واذهب إلى فلان يضيع أمواله، وهذا من باب زيادة العقوبة، لأنه نكل عن طريق الحق وما أحب أن يسترشد بمنهج الله، ويزاد عقوبة على عقوبته، فيرشدونه ضلالا على ضلال، ينفق أماله يضيعها، ويضيع ساعاته، ويضيع ما أرشدوه به، نسأل الله العافية والسلام. لكن من أصيب بمثل هذا يلجأ إلى الله، هذه كاشفها هو الله، هو الذي ينجي الكوارث ويذهب الضيق ويفرج الكروب. قم آخر الليل صلي لله وتصدق، وإن علمت أن هناك من السيئات ما تعرفها اجتنبها وتب إلى الله، وما لم تعلمه تب إلى الله عن جميع الذنوب واستغفره واسأله الهداية، لأنه إذا هداك عرفت أن هذا خطأ وهذا صواب. نسأله سبحانه أن يتم علينا هدايته وتوفيقه. نعم. يقول: هل جميع كليات وجامعات الطب يعلمون ويدرسون المسلمين طب اليهود والنصارى؟ وهل طبهم جائز؟ وما حكم العلاج بالأدوية التي تباع في الصيدليات التي يكتبها لنا الطبيب عند المرض المعين؟ الطب زي البناء، لما تبني وتبني مروحة وتلبس ثوب مصنوع بأيدي اليهود والنصارى، تلبس غطرة وعقال، تلبس الساعة وتلبس الجزمة، من صنع هذه زيها، هذه مثل هذه، كذلك الطب مثله، هذه علوم مشتركة، هذه علوم جعلها الله مهيئة لجميع الناس، ما هي حقة يهود ونصراني، لا تخلط بين الأمور، ليست هذه حقة نصراني ولا يهود، هذه علوم من علمها عمل بها. والأدوية التي في الصيدليات إن كانت ما فيها شيء من المحرمات استعملها. يقول: رجل مقيم بمكة يريد أن يحج عن يحج عن جده المتوفي، ويريد أن يكون هذا الحج تمتعا، فهل يكون عليه الصوم؟ إذا جده لم يحج من قبل فلا تصح حجته من مكة، حجته إنما تكون من المكان الذي توفى منه الجد، الذي نشأ فيه الجد، يذهب المكان الذي نشأ منه الجد ويأتي بحج له. وإن كان حجه جده حج وحب يتبرع له فيأتي بحج ما في تمتع، يأتي بحج عادي. إذا مات الولد الملاعن عن أم فقط والذي أعتق الأم، إذا مات الولد الملاعن عن أم فقط والذي أعتق الأم، هل يرث الذي أعتق الأم؟ الأم أقرب، الأم أقرب عصبة، لكن لم توجد الأم إلا من أعتقها فالمال يروح لهذا الذي أعتقها. هل هناك سورة من القرآن من حفظها يأتيه الرزق ويزداد؟ لا، ما نعرف، هذا فيه خبر ضعيف أو غير صحيح في سورة الواقعة، لكن ما أظن يصح، لا أظن. إن تتبع الآثار الصحيحة، إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا خرجت من المسجد قدم رجلك اليسرى وقل اللهم افتح لي أبواب فضلك واسألوا الله من فضله، قم آخر الليل صلي ركعتين والجأ إلى الله أن يقضي عنك الدين، وشوف الأحاديث التي فيها قضاء الدين واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأثم، قل بهذه فإن الله وقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك وارزقني وأنت خير الرازق. إذا قلتها من قلب صادق وعلم الله حسن التوجه منك، جاء شخص إلى الإمام علي قال: علي دين أعني. قال: ألا أدلك على مليء يعينك ولا يخيب؟ قال: نعم. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذه مجرب، إذا قال الإنسان بصدق فإن الله سيقضي عنه دينه. يقول: متمتع بالحج صام العشر الأيام كلها في مكة، فهل يصح ذلك؟ جائز، لكن هذا إذا كان مقيم، يعني الله عز وجل يقول: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، لأن الناس كانت تحج ثم تنفر، إذا رجع إلى أهل صام من باب التيسير لهم. لكن واحد مقيم هنا، المقيم بس ما في تمتع، لكن لو جاء متمتعا ثم قام بعد الحج لأشهر الحج عمرة ثم أقام ثم أراد القيام، هذا يصوم في مكة. وجزاكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني يعطى الزوج النصف والباقي بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي ليس ثلث المال إنما هو ربع المال أو سدس المال. ولو تركت الزوجة زوجا وأبوي، ترك الزوج زوجة وأبوي، فالزوجة هنا لها ربع المال، والباقي من بعد الربع يتقاسموه من الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا تقاسموه لم يكن لها ثلث المال، إنما كان لها ثلث الباقي، ويكون ربعا في هذه الحالة، إنما سموه ثلث تأدبا. هاتين المسألتين تسمى العمريتين، لأن ابن عباس خالف رضي الله عنه، ابن عباس أعطاها ثلث، والجمهور وبقية الناس قالوا لا، إنما نعطيها ثلث الباقي. والحجة لهم، لأن الله عز وجل حين قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه. ما ذكر أن هناك، يعني لم يقيد سبحانه وتعالى في هذه الحالة إن كان ولد أو عدم ولد، جعله مطلقا. فلما جعله مطلقا دل على أن ما ترثه الأم من الباقي ليس بالضرورة أن يكون من ثلث المال، إنما يكون من الباقي. ثم انتقل إلى الحالة الرابعة، هذه مسألة شرحناها فيما سبق، بقي معنا الحالة الرابعة للأم. الحالة الرابعة لها قلنا سدس المال وثلث المال وثلث الباقي. الحالة الرابعة أن الولد منفي إما بلعان أو بجحود أو كان ولد زنا. إذا مات الميت وترك أما وهذا الميت أبوه نفاه، قال هذا مو ولد، هذا يسمى منفي بلعان. إيش معنى منفي بلعان؟ يعني الرجل قذف زوجته، والقذف إما أن يأتي بشهود أو يقام عليه الحد. فلما لم يجد شهود لأجل أن يدرأ عن نفسه الحد وما يحد، لابد أن يلاعن. والمرأة إذا لاعنت درأت عن نفسها الحد، وإن لم تناعن أقيم عليها الحد، وإن أقرت انتهى، إن لم تعترف يقام عليها الحد. وإن يعني فالمرأة إذا اعترفت أقيم عليها الحد، وإن لاعنت درأت عن نفسها الحد، وإن لم تلاعن قد تسجن عند قول بعض أهل العلم. لكن الشاهد أن الرجل إذا قذف زوجته أو قال هذا الولد ليس بولدي فلا بد من الملاعنة. فالملاعنة أن يقوم عند القاضي عند الحاكم فيشهد بالله أربع شهادات، يشهد بالله في الأولى أن فلانة رأى على فلانة رجلا، أو أنها زنت برجل، أو أن هذا الولد الذي في بطنها ليس له. وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة، افترق الرجل والزوجة إلى الأبد، لا يتراجعان، ما في رجعة. والولد الحنابلة يقولون ما ينتفى إلا إذا نفاه، قد يقول إنها زنت لكن إذا ما نفى الولد ما ينتفى. وغيرهم يقولون لا، إذا لعنها مطلق اللعان يدخل فيه الولد، ولعل ظاهر الحديث فيه ذلك. ظاهر الحديث أن عويمر العجلاني لما لعن زوجته ما ذكر الولد وكان حملا، فقال صلى الله عليه وسلم الولد يلحق بأمه. والحنابلة يقولون إذا لم ينتفي من الولد وأحب أن ينفيه يلاعن لعنة ثانية، وإن لم يلاعنه فالولد يلحق به. الشاهد أن هذا الولد إذا نفاه الرجل أو كان ولد زنا لا يعرف أبوه، أو كان مجحودا جحده الأب قال هذا ليس بولدي، لا عن طريق الملاعنة، فهذه حال الأم لها حال في هذه الحالة. ما يقال أنها ترث ثلث المال، ولا يقال أنها ترث سدس المال، ولا يقال أنها ترث الثلث الباقي، هذه لها حال خاصة نصنعها الآن. هذا يراد أن يقول أن ولدها الميت لو كان لا ينتمي لأب، إما لأنه ابن زنا أو أنه منفي بلعان أو أنه مجهود، ما الحال؟ نسمع الآن. وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، لأنه لا ينسب إلى الزاني أو منفيا بلعان، فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه. فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه، من نفاه خلاص انتهى، لا توارث بينهم ولا يكون عصبا، فكل أقرباء الرجل لا ينتمون إلى هذا الولد وليس لهم به علاقة. نعم، بمجرد ما ينفيه انقطعت علاقته بالرجل هذا. أي إذا لاعن الرجل امرأته وانتفى من ولدها، وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن. وفرق الحاكم بينهما لأن المسألة فيها خلاف، هل مطلق اللعان يقتضي أنه حصلت فرقة بين الزوجين وانقطع نسب الولد من أبيه، ولا لا بد من بعد ذلك تفريق الحاكم؟ الحنفية يقولون لا بد من تفريق الحاكم، وغيرهم يقولون لا، مجرد مطلق اللعان إذا انتهى وتم فرق الحاكم أو لم يفرق انفصلت، حرمت الزوجة والرجل على أحدهما على الآخر إلى الأبد وانتفى الولد. انقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوي الفروض منه فروضهم. أمه ترثه وذوي الفروض منه يرثونه. ذوي الفروض منه مثل من؟ أبناؤه لو كان له أبناء، وإخوته من أمه لو كان له إخوة من أم، فهذا يرث منه. نعم. وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم فيه خلافا، فإن مات أحدهم قبل تمام اللعان ورثه الآخر في قول الجمهور. فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان، اللعان يشهد 4 شهادات والخامسة كذا، فإن ذكر 3 مرات يشهد بالله أن فلانا ليس أو أن الولد ليس بولده ثم كف، فالحنفية يقولون هذا تم منه أكثر اللعان فتمت الفرقة، أصبح ينتفي حرمت عليه. والآخرون يقولون لابد من تمام اللعان، لابد أن يأتي بالصيغة بالعدد كله مستوفى. مات أحدهما قبل تمام اللعان، كان يلاعن فلما تم لعانه ماتت، والرجل يرث زوجته، ولو لاعن ثم مات قبل تمام اللعان 3 مرات ولم يأتي بالرابعة والخامسة، فالزوجة ترث زوجها لأن ما تم اللعان، ما حصلت فرقة. الفرقة تحصل بإيه؟ بتمام اللعان. واللعان متى يكون؟ اللعان يكون إذا ظهر حمل أو ولد ولد، فلأجل أن يبعده عن الأسرة وينتهي ويمرأ ذمته لا بد من ملاعنة، وإلا لو رأى شخص وارتاب فيه وشك فالأولى يستر عليه وطلقه وانتهى الموضوع. لكن إذا انكشف الأمر وعلم الناس أو فيه ولد كيف ينفي الولد؟ لابد من ملاعنة ولا يلحقه، ولأجل إثبات البراءة ينتفي منه، والانتفاء إنما يكون بالملاعنة. نعم. فإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم لم يتوارثا في الأشهر، لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر فيه التفريق كالرضاع. والثانية يتوارثان لأنه عليه السلام فرق بينهما، ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه. هذه حجة الحنفية، الرواية الثانية عند الحنابلة هو قول الحنفية. نعم. لكنه ليس هو المذهب. لكن لو فرق بينهما قبل تمامه لم تقع الفرقة ولم يقطع التوارث في قول الجماعة، وهذا في توارث الزوجين. فأما الولد، هذا في توارث الزوجين، نتكلم الآن عن الولد. نعم. فأما الولد فالأصح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم، فإن لم يكن ذكره في اللعان لم ينتفي عن الملاعن ولم ينقطع التوارث بينهما. فإن لم يكن ذكره في اللعان كان يلاعن، لكن ما قال هذا الولد ليس بولده، فقد قذف الزوجة، قال الولد ما ينتفي، إن لم ينفه في اللعان لا ينتفي. لكن في الحديث ما ورد، الذي ورد في الحديث أنه لاعنها فقط، رأى على على امرأته رجل كذا اتهم فلانا بكذا، وما ورد في الحديث أنه انتفى من ولده، وصلى الله عليه وسلم نفاه عن ولده وأثبته لأمه. ولا أدري الحنابلة فين جابه الكلام ذا، فإن لم يكن ذكره في اللعان لم ينتفع عن الملاعن. الله أعلم أنهم رأوا حفظا للأنساب يبقى الولد معلقا بأبيه حتى ينفي، مدام ما نفاه يبقى. نعم. وقال أبو بكر ينتفي بزوال الفراش، لأنه عليه السلام نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه ولم يذكره في لعانه، لأنه أبو بكر الخلال غلام الخلال، هذا من كبار الحنابل، يقول ينتفي بزوال الفراش. إيش معنى زوال الفراش؟ يعني قطاع الزوجية، لو طلقها ثم جاءت بولد ونسبت الولد إلى زوجها الأول، فإن كان اعترف به انتهى، وإن لم يعترف به لابد من ملاعنة، لابد من ملاعنة. ولو لاعنها بعد، ولو لاعنها وهي أما باعها ولا زوجة وطلقها ثم لاعنها على أنه إنما طلقها لتهمة فيها ولم ينفي الولد، فلا ينتفى الولد، يبقى الولد معلقا به. لكن أبو بكر الخلال يقول لا، الولد يناط بالفراش، مدى المرأة على فراشه أو ولد على فراشه فهو يلحق به حتى ينفي، لكن لو زال هذا الفراش بمعنى انقطعت علائق الزوجية فالولد ينتفى به سواء نفاه أو لم ينفه. أبو بكر الخلال يخالف المذهب في هذا، يقول لا، إنما الولد ينتفي بانتفاء الفراش سواء نفاه الزوج الأب أو لم ينفه. نعم. وفي الرعاية إن قذفها ولا عنها في مرض موته ورثته، وقيل لا، وإن قذفها في صحته ولا عنها في مرض موته وافترقا فمات، فروايتان. في الرعاية إن قذفها ولا عنها في مرض موته ورثته، ليش في مرض الموت ترثه؟ لأنه في شبهة. ما هي الشبهة؟ أنه أراد أن يمنعها من الميراث، ولذا الرجل إذا طلق امرأته في مرض مخوف فهي ترثه، ما يعتبر هذا الطلاق، لأنه غالبا فيه تهمة إنما أراد أن يمنعها من الميراث فترثه. وكذلك لو لعنها في وهو مريض فلا ينتفع، ترثه في هذه الحال. نعم. وإن أكذب نفسه لم يرثه، فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا. إن أكذب نفسه لم يرثه، وإن أكذب نفسه لم يرثه، يعني لعنها ثم بعد ذلك ادعى إنما كذب عليها وافترى عليها، يعني نفى الولد ثم أكذب نفسه قال هذا لا يرثه، أكذا يقول لو أكذب نفسه بعدما نفى الولد لا يرثه. نعم. فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارث، فإن استلحقه بعد لحقه وتوارث. فإن استلحقه بعد، ما أكذب نفسه، الأول أكذب نفسه، لكن هذا استلحقه بمعنى قال هذا ولدي حفظا للأنساب يلحق به ويتوارث. لو لاعنها على الولد على الزنا والولد فتلاعن الولد انقطع نسبه من أبيه، لكن لو بعد مدة استلحق قال هذا ولدي يلحق به، أدنى شبهة يلحق الولد بأبيه، هكذا يقولون. نعم. تنبيه إذا ادعته امرأة دون زوجها وألحق بها فهو كولد الملاعنة. يعني إذا ادعت امرأة دون زوجها, يعني قالت امرأة عادية من الناس, قالت هذا ولدي بعد الملاعنة, بعد ما لاعنتها جاءت امرأة قالت هذا ولدي ونسبت الولد إليه, قال هو حكمه كحكم ولد الملاعنة, تكون هذه التي انتسبت إليها ينسب الولد إليها وينفى من أبيه فأبوه لا, وينفى من هذا الرجل الذي نوفاه, فلا نسبة بينهما ولا توارث. نعم. وكذا لو ادعاه الزاني, وقوة اللعان والزنا وفروعهما ولداه ولا يورثون بأخوة الأب على المذهب. وقوة اللعان والزنا وفروعهما ولداه, هذه الجملة ما فهمتها ففيها تحريف ونقص, ما رأيتها في المصادر هذه الجملة, وقوة اللعان والزنا وفروعهما ولداه, يعني فيه نقص كبير ما رأيت ما معناه, لكن ما بعده يقول ولا يورثون بأخوة الأب على المذهب. يقول هذا الولد المنفي بلعان لو له إخوة من أبيه الذي نفاه, واسم أبوه الذي نفاه, وإخوة من أمه, لو مات هذا الذي المنفي, مات هذا وترك إخوة من هذا الملاعن وترك إخوة من أمه, قال أما الإخوة الذين يعتبرون أنهم من أبيه لا نسبة بينهم فما يرثون منه, الذي يرث منه هو أخوه من أمه, هكذا أراد أن يقول ولا يورثون بأخوة الأب على المذهب. المالكي أظن يورثون في هذه. نعم نعم. لا ما هو معنى الموانع ما كان من جنس السبب ليس بسبب, بعض الشافعية جعله هنا مانع لكن ليس بمانع. الموانع القتل والردة والرق ليس هذا منها, والشافعية جعله بعض الشافعية جعله من الموانع لكن ليس مانع. نعم. وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في الإرث. هذه مسألة يقول أن هذا الولد المنفي بلعان ولا ولد زنا لو مات عصبته أبناؤه عياله, ولده هو إن نزل وابنه ابنه هذا العصبة له, فإن لم يترك عصبة له أمه وأقرباءها من الرجال يكون عصبة, لو كان غير ملاعن ولد عادي أقرباء الأم خيلانها أبناء خيلانها هؤلاء من ذوي الأرحام ما يرثون ليسوا بعصبة, واضح هذا؟ لكن ولد الملاعن ما بقي له عصبة, إذا لم نجد له أولاد ترث أمه فرضها, فإن بقي مال فيه خلاف. المذهب أن الأم تأخذ فرضها, وإن كان لها أقرباء من الرجال فهم عصبة لهذا الولد المنفي بلعان, فخاله أقرب رجل إلى هذا الميت الملاعن, فالأم تأخذ ثلث المال والباقي كله يأخذه الخال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جعل المرأة أن الولد ينسب إلى أمه, فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر, فأولى رجل ذكر للميت هذا هو خال الأم, اسمعوا المسألة هذه، هذه مسألة مما تفرد بها الحنابلة عن سائر الأئمة، سنعرف هذا الوجه. نعم. وعصبته بعد ذكور ولده، وإن نزل عصبة أمه في الإرث، نقله الأثرم وحنبل، وروي عن علي وابن عباس وابن عمر، وقاله جمع لقوله عليه السلام: ألحق الفرائض بأهلها الخبر. وأولى الرجال به أقارب أمه، ولو كانت عصبته كأبيه لحجبت الإخوة. ولو كانت عصبة كأبيه لحجبت الإخوة، ولأن مولاها مولى أولادها. عصبة لأبيه لحجبت الإخوة، هذا بين قوسين ضعوها، لأن هذه الجملة لا يصح، سنعرف سنتجاوزها ونعود إليها. ولأن مولاها مولى أولادها، فيجب أن يكون عصبتها عصبته كالأب. ولأن مولاها مولى أولادها، المولى مولى العتاقة، هذه شن مولى هنا؟ مولى العتاقة، مولاها الذي لو كانت رقيقة، كانت جارية، فأعتقت فماتت وتركت أبناء، ومات الأبناء ولم يتركون أحد إلا المولى الذي أعتق أمهم. يرثهم ولا ما يرثهم؟ يرثهم. قال: لأن مولاها مولى أولادها، فيجب أن يكون عصبتها عصبته، فيجب أن يكون عصبة الأم عصبة هذا الولد المنفي بلعان، وعصبة المرأة أخوتها. عصبته من هي؟ أخوتها أعمامها، أعمامها وأخوتهم هم العصبة، هم الذين يرثون المال إذا ما بقي فروض. فيقول عصبة المرأة يكون عصبة المنفي بلعان. صورين هذه أم صورينها؟ طيب. فإن أما قوله ولو كانت عصبة كأبيه لحجبة الإخوة، هذا ليس هذا موضعه، لأن هذا الكلام سيأتينا أن الحنابلة يقولون أن المرأة هي عصبة بنفسها، الأم عصبة بنفسها، فتأخذ ثلث المال فرضا والباقي يرجع إليها تعصيبا، لورود حديث. فمن هذا القول تفرد به الحنابلة عن سائر الأئمة الثلاث، ما قالوا به، لكن قال به من الصحابة ولهم أثر يستندون إليه. من يرد هذا القول يأتي بهذا الكلام الذي وضعته بين قوسين، هذا الكلام احتجاج لمن لم يجعلها عصبة، فليس هذا موضعه. نعم، اقرأ ما بعده. فإن كانت أمه مولاة فما بقي فلمولاها، وإلا جعل لبيت المال. وروي عن ابن عباس نحو. فإن كانت أمه مولاة جارية، هذا المنفي بالعان، أمه جارية، يقول فماتت هذه الأم فما بقي فلمولاها. قال فإن كانت أمه مولاة فما بقي فلمولاها، وإلا جعل لبيت المال. وروي عن ابن عباس النحو، وقاله جمع من التابعين وأهل المدينة. فإن كانت أمه مولاة فما بقي فلمولاها، لأنه لو كانت زوجة لاقتضى تأبيد التحريم، فصل بينهم وحرمت عليه وحرم عليها للأبد. لكن لو كانت جارية، هذه مال من ماله، فهو إذا لعنها، القصد منه أن هذا الولد لا ينسب إليه، لأنه لو نسب إليه سيطلع على المحارم ويرث أمواله، ما يبغى يدخل أحد غريب على البيت. لكن تبقى الجارة جارية لأنها ماله، يبيعها ولا كذا. فقال لو ماتت وتركت أموال، لكن أظنها أنها أعتقت، أنها أعتقت، كانت مولاة لها وأعتقت، فالولاء لها له. ولو ماتت تركت أموال وما عند أحد يرث، فيرثها مولاها. نعم. اي بس ما الزواج مضر الزواج احد اي هو ارثها من هو اللي عنها هو لا اللي اعتقها اللي اعتقها وما هو لعنها جزاك الله خير اي فان كانت امه مولاه فما بقي فلمولاها احسن بارك الله فيك يعني ما لعنها الاب علي الله يجزاه من الخير استدرك موضوع قال الرجل إذا أعتق جارية فالجارية إذا ماتت وتركت أموالا ولم ترك أحد من الورثة السنة اقتضت أن الولاء للمعتق فجميع أموالها تروح للمعتق فإذا أعتقها وتزوجها رجل ثم إن الرجل لاعنها فانفصلت عنه ثم ماتت وتركت أموال فالأموال كل واحدة هي سواء زوجة ولا بزوجة فين جبت مات ابنها ما في مات ابنها ليست هنا لكن ليست هنا لا تشوش علينا هذه لا هي هن ما في أن الولد مات ابنها ليس أنا مات ابنها ما فينا مات ابنها لا ما في ما فينا مات ابنها لا هذيك مسألة ثانية ما في ما في مات مات ابنها هذه هي سواء ما في فرق سواء كان زوجها ولا تزوجت أو لم تتزوج واحدة وعنه وعنه أنها هي عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته وعنه رواية ثانية أنها هي عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته أجزعوها بين قوسين ولا أحطه تحت في دائرة لأن الشرح لا يتعلق بهذا الكلام وعنه أنها عصبته في رواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عموما رجحها مالوا إليها وقالوا بها ليست هي المذهب المذهب كما قدمنا أن عصبة أمه عصبته هذه يقولون لا هي الأم نفسها هي العصبة فإذا مات هذا الولد المنفي بلعان فالأم ترثه بالفرض والتعصيب مع أن الأم ليست عصبة في ليست عصبة من العصبات على الإطلاق إلا في هذه المسألة لأنه ما حد يرثه إلا أمه عرفنا هذا هنا قال فإن لم تكن فعصبتها عصبته هذه جعلوها رواية ترى هذه رواية أخرى يعني المرأة الأم إذا كانت غير موجودة مات الولد الملاعن هذا المنفي بلعان وأمه غير موجودة لكن فيه أقاربها خلانها أخوانها وأعمامها فهم عصبتها عصبته عصبة الأم عصبة اقرأ الشرح الآن وعنه أنها هي عصبته نقلها أبو الحارث مهنا وهو قول ابن مسعود اختارها أبو بكر والشيخ تقي الدين لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه فدل على أنها هي العصبة ميراث ابن الملاعنة هذا الولد الذي لوعن وانتفي بلعان لو مات جميع المال يذهب إلى أمه هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعض الأئمة يحسنه ويأخذ به فأخذ به الحنابل وهذا رجحه شيخ ابن تيمية رحمه الله ومجموعة نعم وعن واثل ابن الأصقع عن النبي صلى الله